السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درس من دروس الفقه من كتاب غاية الاختصار للإمام أبي شجاع الشافعي رحمة الله تعالى عليه. درس يتعلق بالنفقات، وكما لا يخفى عليكم من الكتاب كما سماه مصنفه غاية الاختصار، فالاختصار أحيانا يكون مخلا ويتناسب مع طائفة من الناس ولا يتناسب مع طائفة أخرى. قال في باب النفقات: فصل. ونفقة العمودين من الأهل واجبة للوالدين والمولودين، فأما الوالدان فتجب نفقتهما بشرطين: الفقر والزمانة، زمانة المرض المزمن أو الفقر والجنون، يعني إذا كان أبوك فقيرا وجب عليك بالإجماع أن تنفق عليه، إذا كان أبوك مريضا مرضا مزمنا وجبت عليك النفقة عليه بالإجماع، إذا كان مجنونا وجبت عليك نفقته بالإجماع، أما إن كان ثريا أو ميسورا فلا تجب عليك نفقته. هذا قوله: فأما الوالدان فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر والزمانة، والفقر والجنون. هب أن الأب ليس موجودا فالجد يقوم مقام الأب، نفس الحكم يأخذه الجد، والله أعلم. يقول: أما المولودون فتجب نفقتهم بثلاثة شرائط: الفقر الأولاد، يعني المولودون فقر الأولاد، لا أقصد الأطفال والصغر، طيب المولودون عموما، الفقر والصغر أو الفقر والزمانة أو الفقر والجنون، يعني يجب عليك أن تنفق على ابنك إذا كان فقيرا وصغيرا، إذا كان فقيرا ومريضا، إذا كان فقيرا ومجنونا. ففي الباب أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. قيل: من أعول يا أبا هريرة؟ قال: زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني، أطعمني أو أعتقني. في هذا الباب مسألتان ذوات أهمية بالغة، والبحث فيهما لم نستوفه، وإن كانت هناك معلومات أولية عن الأجوبة عليهما، لكن أحببت أن أرجئهما والحديث عنهما حتى أستقصي أقوال أصحاب المذاهب، وهما: المسألة الأولى، إلى متى ينتهي إنفاق الوالد على ولده بعد اتفاقهم على أن الوالد يستمر منفقا على ابنته حتى عقد النكاح، ويستمر ينفق على الولد حتى البلوغ، لكن بعد عقد النكاح البنت يتولاها بعد ربي زوجها، الولد الخلاف قائم في شأنه، هل الأب ملزم بالإنفاق عليه بعد بلوغه أم بعد بلوغه أصبح قائما بنفسه والذي ينفق على نفسه؟ هذه المسألة يترتب عليها أمر: الولد إذا بلغ وكان فقيرا، وأنت اخترت الرأي القائل بأن الإنفاق عليه ينتهي عند البلوغ، هل تخرج له كأب زكاة مالك أو لا تخرج؟ إذا كنت ستأخذ برأي الفقهاء القائلين أن النفقة على الابن تنتهي ببلوغه، والولد أصبح مثلا الآن يدرس في الجامعة أو أصبح يريد الزواج، ستجوز الإنفاق عليه من زكاة المال. فهذا رأي بعض العلماء أن الإنفاق عليه ينتهي ببلوغه، ورأى آخرون من أهل العلم أن الإنفاق عليه ينتهي عند الاستغناء، يعني إذا استغنى وعمل ينتهي عند ذلك. لكن ما زال البحث مستمرا في هذه المسألة، وذلك البحث لأنني بحثت عن أدلة التي تحسم لنا المسائل، أدلة التي تحسم لنا المسائل. أما دون البلوغ فملزم، لأن الولد ابنك وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والإنفاق يلزم به الوالد تجاه ولدي ما دام في الصغر، وحد الصغر ينتهي بالبلوغ، ما بعد ذلك هو الذي فيه الإشكال. فما زلنا بصدد استقصاء الأدلة العامة أو الخاصة في الموضوع، أدلة عامة أو أدلة خاصة أو إجماعات، لكن ليس مسألة إجماع. كثيرون يقولون ينقطع الإنفاق بالبلوغ وهو يشق طريقه في الحياة. طبعا لا يقاس على شباب زماننا المدللين، لا مش المطرفين، ولد في الجامعة وماشي حضن الكتاب، من التفاهة، شخص تافه ماشي في الجامعة وماشي يد بنت ويكلمها وحق، يعني واقعيا كالطفل الصغير الذي ينفق أبوه عليه، يذهب لأمه يغضب على الطعام، طبخت بطاطس لماذا لم تطبخي ملوخية، ولا هذه الحالة التي نعيشها من يعني أصبحت حالة الشاب مزرية ومخزية، وطالب في الجامعة يمشي مع فتاة ويحتضن الكتاب ويرجع يغضب الأم على الطعام. يعني هل تقيمهم أنهم رجال؟ هم تقيمهم أنهم ذكور، لكن يعني كرجال يتحملون المسؤولية، لا يكادون يتحملون المسؤولية. فهذه المسألة الأولى التي نحن بصدد البحث عنها بدقة، ولم نريد فيها تسرعا بعض الشيء. أنا حاولت فيها الاستقصاء وليتها تخرج في رسالة علمية مستقلة. المسألة الثانية في أبواب النفقات التي تعنينا أيضا، البنت التي تزوجت ودخل بها وطلقت فرجعت إلى بيت أبيها، هل أبوها مسؤول عن الإنفاق عليها أو هي تقوم بنفسها من صداقها؟ فهذه مسألة فيها أيضا أكثر من قول للعلماء، ونحن بصدد البحث فيهما باتساع وتدقيق زائدين لمعرفة وجهات أهل العلم عموما. نعم قرأنا العلماء قراءة سريعة أن جمهورهم يقول ينتهي الإنفاق على الولد عند البلوغ، وقلة قالت عند الاستغناء، وما ضبطوا الاستغناء بضابط معين. فهذه المسألتان محل بحث، نرجو نظرة إلى ميسر للإتيان على ما فيهما من أقوال، والله أعلم. أما إذا كان الولد فقيرا ومجنونا، وإن بلغ لازم تنفق عليه، وإن بلغ لأنه لا يستطيع أن يقوم بأمر نفسه، لا يستطيع أن يقوم بأمر نفسه. إذا كان فقيرا ومريضا مرضا مزمنا نفس الشيء تلزم بالإنفاق عنه، فقيرا وصغيرا تلزم بالإنفاق عنه. لكن قوي يكتسب إن أراد أن يكتسب، ومع ذلك بلغ فبالغ وقوي، هل ينفق عليه أو لا ينفق عليه وجوبا على الأب؟ تلك التي نحن بصدد البحث عنها إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وحفظكم الله. نعم. هو قال هنا الوالد إذا كان فقيرا، الرأي الشافعية هنا من يقول الوالدان تجب نفقتهم بشرطين، الفقر والزمانة، يعني الفقير والمريض، أو الفقر والجنون، أو الفقر والجنون. إذا كان فقير ممكن يعمل، الشافعية يفصلون في هذا الباب. ما أقول لك هذا الباب الأدلة فيه شحيحة بعض الشيء، يعني معنى كم من الأدلة العامة، كم من وبالوالدين إحسانا وعلى المولود له رزقهن، إنما صدقات الفقراء عمومات، لكن كتدقيق في المسألة نرجو الإنظار إلى ميسرة. نعم. قال واتفقوا على أنه يلزم الرجل الذي هو كما ذكرنا أن نفقه ولده وابنته اللذين لم يبلغا ولا لهما مال حتى يبلغ. البلوغ متفقين عليه، يعني متفقين على أن البلوغ أيوه حتى يبلغه، وبعد حتى هي اللي فانزة. الله يسلم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. هذه مسألة ذات أهمية، ونحب من إخواننا البارعين في الأبحاث واحد منهم يتصدى لمسألة النفقات. النفقات نعم شغال، بس نشوف، نريد العمل الجاد الدؤوب. يعني نفقت الوالد على ولده بعد البلوغ، نفقت الجد، عموم نفقات بدقة وتريث وسعي مشكور، أعانك الله يا شيخ، أعانك الله. بس نسيب لك كم شهر في هذا الباب؟ على بركة الله، على بركة الله. ركز على الأدلة، ركز على الأدلة، لأن كلام الأجوف يمل ولا يهدي سبيلا. جزاك الله خيرا، أدلة وإجماعات وأثار، وإن شاء الله يكون فيها بركة. نسأل الله لك التوفيق والسداد. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.